بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء أو الأمسية التربوية دي نافعة لي ولكم، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا جميعا. لقاء اليوم عايز أقسمه إلى قسمين. القسم الأول أشبه يعني بمقدمة، بعض النصائح بخصوص الوضع الحالي وال يعني كثرة النقاشات والأسئلة اللي بتيجي، وللأسف قلة يعني الدروس اللي الواحد بيديها، فقلت يعني مجموعة من النصائح أقولها في الأول كده إن شاء الله، ويعني نخلص من النصائح دي لمجلس اليوم ولقاء اليوم اللي هو بيتكلم بعنوان بناء الأعمال من خلال سورة الحشر. وهو أصلا النصف الثاني من اللقاء هو يعني أحد الحلول للقضايا اللي أنا هتكلم عنها في النصف الأول. يبقى النصف الأول إن شاء الله مش لازم يبقوا نصين يعني قصاد بعض، يعني المهم الجزء الأول مقدمة فيها بعض النصائح، ثم بعد ذلك إن شاء الله نخلص للموضوع الأساسي للقاء، وهو سواء بقى بناء الأعمال أو مجموعات العمل زي ما نتناقش مع بعض إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بالنسبة لمجموعة النصائح اللي حابب أبدأ بيها في الأول قبل اللقاء، اللي عاش وضع معين من التدين او الالتزام او ايا كان الاسم يعني من فتره طويله، ثم مع انتشار السوشيال ميديا بقى وسائل التواصل حصل نوع من التغير في تصورات التدين وتصورات الالتزام والاعمال، وطبعا تغيرات الظروف الكتيره سواء تغيرات الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، كل التغيرات دي حصل لها انعكاس على طبيعة تدين الناس. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، أحاول يعني لو الموضوع اكتمل أحاول إن اللقاء الجاي والأمسية التربوية القادمة تكون عن قضية التدين، معنى التدين وأركان التدين، يعني بتبقى جولة كده في يعني قضية التدين. وكنت كتبت تغريدة قبل كده إن لو أنا عايز أعمل درس عن قضية التدين، وبصراحة استقبلت مجموعة من الإجابات كانت جيدة بفضل الله، فتحت الآفاق عن تصورات الناس عن التدين. وده نقطة مهمة، بل أنا أصلا كان غرضي من الدرس الأول اللي هو سورة المرسلات والدرس الثاني بتاع النهاردة إن شاء الله إن هي مقدمات تساعدنا في الكلام عن التدين، بحيث وأنا بتكلم أحيل إلى هذه الدروس أو دروس أخرى. فالوضع الحالي مختلف نوعا ما عن الوضع القديم. الوضع القديم كان النشاطات أكثرها نشاطات حركية على الأرض، يعني كانش فيه أصلا إنترنت منتشر بهذه الطريقة، وكان أغلب النشاطات الدينية بتكون نشاطات يعني أنا ممكن أسميها نشاطات أرضية على الأرض، مش في الفضاء الإلكتروني، مش في الإنترنت، أغلبها نشاطات تحفيظ قرآن، مقرأة، دروس علم، مجالس وعظية. يعني كانت أغلب النشاطات، حتى الخلافات اللي ما بين التيارات الإسلامية كلها كانت خلافات على الأرض، تلاقي خناقة على مسجد، تلاقي خلاف مش عارف على إيه، تلاقي نقاش في مسائل. فكان يعني كان الشخص منهمك وجزء كبير من طاقته بتخرج في الواقع الحقيقي على الأرض. أيا كان بقى تقييمنا إن ده كان ممكن فيه نوع من طبعا كان فيه أخطاء، وكان فيه وده مش نقاش النهارده يعني استدراك هذه الاخطاء او تصحيح هذه الاخطاء، لا انا اقصد بوصف الحاله دلوقتي، انا بتكلم بصوره توصيفيه قبل ما انتقل للصوره التقييميه. فكان اغلب النقاشات واغلب الخلافات كانت على الواقع الارضي. بعد كده حصل توقف لاغلب النشاطات الدينيه على الارض، وانتقل ده اغلبه الى الواقع الافتراضي اللي هو وسائل التواصل او الانترنت عموما، والخلافات اكتسبت ايضا واقع كلامي اكتر منها الى واقع الافعال، مع انفتاح عموم المسلمين وعموم الاخوة والاخوات على مسائل كان يعني كانت منغلقة شوية في الاروقة العلمية، قضايا كلامية، الخلافات الكلامية في المسائل العقدية، خلافات مذهبية كانت بتكون موجودة طبعا ولا زالت، يعني هي موجودة في الماضي وفي الحاضر ولا تزال يعني، لكن اقصد كانت منحصرة في أروقة معينة، وكان اللي بيطلع عليها واللي بيقتحم في تفاصيلها اللي قطع شوط معين من العلوم الشرعية. بل كان ممكن الأخ يسمع عن مسألة من المسائل اللي فيها خلافات وتكون يعني مسائل من اللي مولعه الدنيا يعني الخلافات ما بين التيارات الاسلاميه، وكان لانه مش متفهمها او ما عندوش وسائل الوصول اليها كان لا يلقي لها بالا، هيعمل ايه يعني؟ دلوقتي اي مساله تتفتح في اي باب من الابواب في اي فرع من فروع العلم، العامه عموم الناس بيشارك في هذا الامر، فده بيضخم القضيه بتاخد حجم كبير وبتبقى عامله زي النار اللي كل ما واحد يساهم فيها حتى لو بلايك بتبقى اشبه بالحطب اللي بتزود القضيه دي. فاصبح للاسف عندنا نوع من الفراغ الديني العملي في الواقع، تاني اصبح عندنا نوع من الفراغ الديني العملي على مستوى الاعمال، يعني تجد مجموعه من الناس ساكنين في مكان وتجد ان المسجد اللي بيصلوا فيه ما عادش فيه حرص حتى على صلاه الجماعه، ما عادش فيه تعليم للناس قراءه الفاتحه حتى ضبط قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، أي نشاط اجتماعي حتى أو خيري بقى فيه تكاسل عنه، أي نشاط تعليمي أي نشاط حركي على الأرض لأسباب كتير جعل فيه زهد في هذه الأمور أو تكاسل، وده هحاول أتكلم عنه إن شاء الله في خلال سورة الحشر النهاردة في مسألة بناء الأعمال. الفراغ ده اللي هو التوقف العمل، مش بتكلم على نقص معلوماتي، بتكلم على الفراغ العملي في حياتك، يعني لو كل واحد دلوقتي عايز يبحث عن مستوى الأعمال الواقعية في حياتي على الأرض، مش إن هو، وده أنا لا أقلل منه أبدا يعني، مش إن هو مشارك في برنامج تعليمي أو في معهد أو في مساق أو في أي كان، لا أنا بتكلم على مستوى أعمالي على الأرض. غياب الواقع العملي ده طبيعي جدا عند الانسان انه بيصنع حاله من الجوع النفسي للاعمال، النفس لما بتنشغلش باعمال، وبرضه تاكيد تاني هذا لا يعني ان الامور اللي على الانترنت ليست اعمال، نعم هي اعمال والعلم من الاعمال، لكن اقصد ان حركه الانسان على الارض بتفرغ جزء كبير من طاقته، حتى القضيه الدنيويه يعني انا الشخص اللي بيكون فارغ دنيويا بيحصل له مشكله ليه؟ غياب الواقع الحركي في حياة الإنسان الدنيا والدنيوي بيعمل نوع من طاقة محبوسة داخل الإنسان، بتخلي الطاقة دي دماغه هنا بتبدأ تتحرك في الأماكن عايزة تفرغ الطاقة، فممكن تتجه للفرجة على اليوتيوب على القضايا تافهة، انشغال بخلافات مش هي أولى في حياته، هو بداخله طاقة. لما الإنسان بيفرغ الطاقة دي في مسارها الصحيح سواء الدنيا أو الدنيوي بيشعر بنوع من التوازن النفسي على المستوى حتى العملي، بيحصل نوع من التوازن، الانسان بيحقق نوع من ان هو بيحقق ذاته، بيروح شغله بيرجع بينزل يحفظ، يعني حركته ديت بتفرغ جزء من طاقته بتديله نوع من التوازن في احتياجات نفسية سدت يعني تم تغذيتها من خلال الحركة. لما ده غاب فاصبح في نوع من، يعني عايز اقول اصبح كأن النفس بتتاكل قاعده بتاكل في يعني تتاكل النفس وبتبحث عن سد الفراغ العملي ده باي انشطه بقى، بخناقه على الفيسبوك، في حفله بيحفلوا على واحد، بمساله داخل يناقش فيها وما عندوش فيها اي معلومات، بخلافات، ايا كان الفراغ ده هو بيبحث عن سده ازاي بيطلع طاقته دي. طبعا مش كل الناس كده، في ناس بفضل الله بتطلع طاقتها في الاتجاه السليم، زي بالظبط الفراغ اللي عملته كورونا. لما جت كورونا كتير ليه ناس كتير جت دخلت في ازمات نفسيه، بل احد انواع الاكتئاب وان كان يعني ده مش توصيف دقيق، يعني اللي هو بيسموه اكتئاب بيجي في الشتاء، توقف الحركه في فصل الشتاء في بعض الدول، توقف الشلل التام بيعمل نوع من الاكتئاب عند الناس، برضه مش الاكتئاب بالمعنى الحرفي يعني، لكن اقصد بمعنى الاحباط وده حصل في كورونا، ناس كتير في ازمه كورونا في بداية الأزمة والفزع والهلع اللي كان موجود مع حالة الحجر الصحي اللي كانت موجودة في أغلب الدول، ده خلى الناس تدخل في حالة من التوقف والشلل الحياتي لحياتها الحركية، دخلهم برضو في نوع من الإحباط والاكتئاب وده واقع الوقت في حياتنا الدينية. لذلك إحنا محتاجين نتفهم ده عشان نعرف إزاي نتغلب عليه، أو على الأقل نتعامل معاه، ما نخلوش يسيطر علينا، ما نخليش حالة الفراغ العملي اللي في حياتنا دي تدخلنا في اكتئاب وفي إحباط وتدخلنا في انصراف بقى عن الدين أو أفكار خاطئة ممكن العقل يتجه إليه. لأن حالة التوقف الحركي دي خلتك بتمارس أغلب دينك من بيتك، حتى لو انت بتتصل بمئات والوف من الناس من خلال التواصل الاجتماعي، لكن احيانا ده بيشعرك بنوع من الوحدة، وانك انت بمفردك، لان محدش مطلع على واقعك، محدش متصل بيك اتصال مباشر. والثبات بمفردك صعب، الانسان بيمر بتقلبات، ده الواحد بيجي له اسئلة احيانا، الشخص بيكون داخل يسمع شيء علمي يروح يشوف حاجة اباحية. فمسألة الاعتماد الكلي على التواصل الاجتماعي ده برضو تاني بكرر، ودي من النقاط اللي هتكلم عنها في المقدمة، مش معنى ان احنا بنذكر سلبيات شيء ان احنا نتوقف منه او نتركه. انا بكلمكم من خلال وسائل التواصل، انا بتواصل معاكم دلوقتي من خلال قناة تليجرام اللي هي وسائل التواصل، لكن اقصد استحضارك، يعني مثلا لما تسمع كان درس جميل وان كان طويل شوية وعايز تركيز بس رائع للشيخ عبد الله الوهيبي، وبيتكلم عن اثر مش فاكر اسم درس القراءة باين في زمن مواقع التواصل حاجة زي كده، والكتب الكتير والدراسات اللي اتعملت في سلبيات مواقع التواصل، هل ده معناه انك تتركها؟ لا. يعني لما القرآن ذكر الذم للدنيا، هل القرآن لما بيقدم الحل انك تترك الدنيا؟ لا، انت تكون على حذر وتكون على وعي وانت في هذه الدنيا. فكذلك انا لما بكلمكم دلوقتي على شكل الدين اللي اتغير، او شكل التدين، او شكل الحياة كلها مش بس الدين، يعني في وظائف ظهرت من بعد كورونا، يعني الوظائف اللي بقت اونلاين دي حاجات بقت زيادة جدا وزادت، وده حصل تغيرات كتير، يعني موقع زي زوم الارقام انتقلت فيه تضاعفت يعني عشرات المرات بسبب أزمة كورونا. ففي تغيرات لشكل الحياة بيحصل، فأيضا تغيرات شكل الحياة دي بتسمع بشكل بقى وبآخر في التدين بتاعنا. والشخصيات، وركزوا في النقطة دي، الشخصيات اللي ملهاش جهود علمية قوية فردية أو عندها طاقة تعبدية لوحدها، اللي ما عندوش الحاجتين دول بيتعب لوحده. في زمن بقى الانفصال عن الحركة على الأرض، وزمن إن هو يكون لوحده، بيشعر بنوع من الفراغ في حياته. التاني، وحتى مش كلهم يعني، بس الشخصيات العلمية والشخصيات التعبدية إن صحت التسمية، بيعرف يمارس جزء كبير من دينه بمفرده نوعا ما، لكن غالب الناس ما بينطبقش عليهم الاتنين دول، مش يعني مش جزء كبير من يومه، مش مثلا بيقضي 16 ساعة في طلب العلم، ولا بيقضي بقى بيتنفل وبيصلي قيام ليل كتير ونوافل واذكار، فبالتالي استطاع انه يسد جزء كبير من الجوف اللي بيدخله. لا، اغلبنا اللي هو انا زيي وزي اغلب الناس الواحد بيشوفهم في حياته بيقابلهم، لا، هو في جزء كبير من حياتي في بياخد طابع حركي، محتاج يحتك مع الناس. الطاقة ديت اللي للاسف ما وجدتش تفريغ ليها، بل انا عايز اقول لكم والله يا جماعة، يعني وهي دي فكرة ان هي اسمها امسية تربوية، يعني نوع من الدردشة، كتير من الشباب كان بيحل بعض ازماته النفسية من خلال انه بينخرط في الواقع، انه بينزل يلتحق بجمعية خيرية، انه بيلتحق بمسجد بيمارس فيه نشاطات، انه بيقوم على عمل من اعمال الدين في الارض. فكان جزء كبير من الطاقة، لان من وسائل معالجة النفس، او مش بس معالجة النفس، انقاذ النفس قبل ان تسقط في فيما اسميه انا المنطقه المظلمه، ودي برضو ان شاء الله هنتكلم عنها في درس لوحده، انشغال النفس بشيء نافع، قعود النفس عن الانشغال بيدخل النفس في دايره ان هو بيلوم نفسه انه فاشل، وبعد كده مش لاقي حاجه يعملها فيفشل اكتر، فمش لاقي نفسه انه فاشل فيفرغ طاقته ديت في شيء تافه او شيء حرام، فنفسه ترجع تلومه لوم اكتر، والشيطان بيبقى فاهم الدائرة دي كويس، بل بالعكس احيانا الشيطان بيلومه على الوقوع في المعاصي. تخيلوا تخيلوا، حينما يعظ الشيطان، الشيطان يعظ، ليه؟ لانه عايز يدخله لحالة الاكتئاب، وان انت فاشل وانك مفيش منك امل، ويدخل في الدائرة دي. الدائرة دي كانت بتتكسر بلقاء اخوانك، بحضورك للدروس، بنشاطاتك الحركية على الارض، لكن انت احيانا الدائرة دي لما تيجي تدخل السوشيال ميديا وتلاقي خناقة على مسألة أنت أصلا ما تعرفش عليها حاجة، فتتخانق وتشتم وتقعد تحفل معاهم، أنت بترجع بعد ده بترجع أكثر جوعا، نفسك لم تتلقى الغذاء، بالعكس. فاصبح ان ده الواحد، انا بكلمكم من واقع يعني، سواء رسائل جات لي او يعني بعض الشباب بعت لي، هو بيشعر بده يعني. انا بكلم ممكن سواء لو حد بيسمعنا في دول تانية او ما عندوش الازمات دي يبقى كويس، يبقى خير يعني. لكن انا بتكلم ان غياب تاني، اللي انا بتكلم فيه غياب الواقع العملي على ارض الواقع، ثم تحول الدين الى الواقع الافتراضي، وان اغلب الدين بتاعنا بقى مجرد نقاشات كلاميه لا يترتب عليها الشعور بالمعنى التعبدي حتى للعلم، ولا شعور بالمعاني التعبديه اللي يعني الجلوسي على واقع، على مواقع التواصل لم يثمر طاقة تعبدية أو طاقة إيمانية بداخلي، بالعكس أحيانا بيزود حالة الجوع النفسي اللي جوايا، مع ممكن يكون الإنسان بيمر بأزمات دنيوية أو عدم وجود فرصة، وخصوصا ده بيحصل مع كتير من الأخوات، فرصة دنيوية مثلا تخرج فيها طاقتها ويكون الأمر فيه مباح يعني، ده ممكن يدخل الإنسان في حالات من الضغط والإحباط فمطالب ان هو يتعامل مع الوضع ده، ينتزع نفسه من هذا الوضع. احد وسائل بقى انتزاع النفس من الوضع ده انا فيما اسميه بناء مجموعات العمل. احد وسائل انتشال النفس من الوضع ده الحالي ما اسميه بناء مجموعات العمل، وده اللي انا كنت عايز اتكلم بقى عنه من خلال سورة الحشر. طيب قبل ما اتكلم على بناء مجموعات العمل اللي هي احد الحلول المطروحة للخروج من الوضع ده عشان الإنسان ما يجدش نفسه محبط مكتئب بمر بأزمات نفسية وضغط، مش يعني مش عارف يخرج طاقته بصورة جيدة، عشان ما يوصلش لما أسميه بالمنطقة المظلمة اللي ممكن ترتد يعني عليه بصورة عنيفة وللأسف تخليه يفقد توازنه. لما الإنسان بيفقد توازنه بياخد قرارات هوجاء، يعني يترك بيئة الإيمان، يسافر لأماكن، يهاجر لبيئة ما فيش لها أي علاقة بالدين، ممكن ينتحر أعوذ بالله، يعني ممكن ياخد قرارات عنيفة بصورة يعني، مع كمان وضع الحالة الأزمات المجتمع بيمر بيها، وده برضه جاي عايز درس لوحده. فأنا ما اسمحش لنفسي من بدري زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج، ما اسمحش لنفسي إن أنا أوصل للوضع ده. قبل ما ابدا برضو بالكلام عايز اقول نقطه مهمه، كنت مجمع شويه نصايح كده بحيث يبقوا في درس لوحدهم يعني، نصايح عامه وكده، بس هاخد منهم نصيحه اقولها دلوقتي وارجع بعيدها في درس النصايح ان شاء الله. ان احنا وده برضو غالب اللي بكلمكم فيه يا جماعه ده عباره عن ردود افعال اللي هي اسئله جات لي او لنقاشات او تعليقات قريتها. من الحاجات الغريبه اللي انا وجدتها مش عايز اسميها خطوره او اشكاليه، مثلا التطبيق الحرفي للمواعظ، خلينا اسميها كده التطبيق الحرفي للمواعظ. ممكن بادي الراي كده الانسان لما يسمع الكلمه دي شايف ان هي حاجه كويسه، امال انت عايز ايه؟ ما احنا هو مش انت بتوعظ عشان نطبق؟ لكن احيانا الانسان لابد ان يكون عنده فقه في تطبيق هذه المواعظ التي يستمع اليها الى واقعه، لان المتكلم لا يحيط بواقعك، ويستحيل، وارجو ان انتوا تركزوا جدا في النقطه دي، يستحيل ان انسان في درس واحد يحيط بكل الامور والاحترازات ولوازم الكلام وده للاسف خلانا كتير واحنا بنتكلم يعني، لو تراقبوا لغه الدعاه في الفتره الاخيره تلاقيهم بداوا يكرروا من كلمه ايه، وده مش معناه، واصلا انا مش قصدي، قاعد بيحترز من كتر ما هو ما عادش عارف يطلق الكلام، في حين ان العرب كان طبيعي تطلق الكلام ثم الكلام يقيد في موطن اخر. زيك لما حد كان باعت لي بيقول لي يعني ايه، يعني اكتر من حد كمان يعني، ان في بعض الدروس كل واحد في درس معين يعني ممكن يكون اذاه، حس بالدرس ده بيأذيه نفسيا، او الدرس ده مش بيأذيه نفسيا، الدرس ده عمل له مثلا بلبله في طريقه تفكيره، او واحد يقول انا كنت بسمع الشيخ فلان فقال معلومه، المعلومه دي بلبلتني جدا، وتلاقي واحد تاني بعت لي يقول لي كنت بسمع فلان او فلان او بسمعك انت قلت كذا عملت لي نوع من البلبله. فانت هو الصح هو انا المفروض مجموع كلام الشخص يعني، انا عشان اقيم او حتى اخد فكره. لو انا يا جماعه عايز اخد مثلا طريقه القران في التعامل مع الدنيا، ما ينفعش حتى القران اهو، ده انا جبت لكم اشرف الكلام كلام الله، ما ينفعش اخده بطريقه مجتزئه. وكان دايما الشيخ مصطفى العدوي اول نصيحه كان من النصائح اللي كان بيقولها لي، يقول لي اجمع النصوص في المساله الواحده. كان حتى له كتاب كده كتيب كان نزله زمان اسمه الفقه في الدين، كان عامل بحث في المساله دي، انك انت قبل ما تتكلم في حاجه حاول تجمع النصوص في المساله الواحده، ما تجتزئش الكلام. يعني في فرق بين ان احنا نقول هذا الكلام خطا وبين الكلام ده ناقص، الكلام ده ينقصه ما يكمله. ففكره التطبيق الحرفي للمواعظ بتخلي انسان يسمع كلمه، انا كنت بقول ان يستحيل الداعيه المتكلم يحيط ويستدرك ويحترز ويبين في درس واحد. يعني انا مثلا انفعلت بقضيه ما دنيويه او فاتكلمت في درس، ايه يعني لما تسمع شيخ بيتكلم عن حقاره الدنيا؟ هل معنى هذا الكلام ان دعوه عامه لكل طالب ان يتوقف عن المذاكره، ولكل طبيب ان يتوقف عن العمل، ولكل مهندس؟ لا طبعا، وده مش معناه كده. هو مين اللي قال ان ده بيستلزم ده؟ خطوره بقى التطبيق الحرفي لده بيعمل نوع، يا اما انا باحبط اقول انا فاشل وان هذا الدين لا ينفعني وان الدين ده اكبر مني، او اتهم الدين واقول الدين ده لا يناسب الحياه، هذا الدين نزل الواقع غير واقعي، الدين ده نزل الواقع الصحابي. مثال جميل قوي سمعته من احد مشايخي دكتور طه نجا ربنا يحفظه، كان بيشرح حديث راجل راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ان جاره بيؤذيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له القي متاعك في الطريق، فالناس لما هتشوف متاعك ملقى في الطريق هتعدي عليك تقول لك انت ليه عامل كده، فتقول لهم والله فلان جاري بيؤذيني. فلما عمل كده الناس عدت عليه بالفعل، قالت له انت ليه سايب متاعك في الطريق في نص الشارع كده، قال لهم والله جاري بيؤذيني، فيلعنون جاره. معقول جارك بيأذيك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، وازاي جارك بيأذيك؟ فيلعنون الجار. فجاره لما وجد نفسه يلعن من المارة على هذا الرجل خاف على نفسه، فراح جاري للنبي صلى الله عليه وسلم. ايا كان بقى روايات كتير وان لعنة الله تسبقهم، او الراجل المهم الراجل خاف وراح صالح الراجل خلاه يرجع متاعه. حديث مشهور موجود يعني في الادب المفرد وغيره. فالشاهد الشيخ كان بيعلق تعليق بيقول ايه؟ ينبغي أن نفهم فقه تطبيقات مثل هذه الأحاديث بين إن واقعة عامة، ده نصيحة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من آذاه جاره فليلقي متاعه في الطريق؟ لا، أنا ما قالش كده. دي اللي حصل ده بيسموها واقعة عين. يعني إيه واقعة عين؟ يعني دي مناسبة للراجل ده للحالة دي، زي ما في بعض الوصايا كانت بتناسب الشخص ده. فمن اجتمعت فيه مثل هذه الظروف تنفع معه مثل هذه النصيحة. فالشيخ بيقول لكن انت ممكن دلوقتي جارك يأذيك فتطلع متاعك في نص الطريق يتسرق عادي جدا، ما تتصورش ان الناس يعني عادي يسرقوه، او عادي ان يا سيدي انت ناس هتعدي هتقول لك لا حول ولا قوة الا بالله، انت مطلع عفشك في نص الشارع ليه كده؟ تقول لهم جارك بيأذيني، يقولوا ايه؟ يلعن الله هذا الرجل الذي آذاك. مش عادي الراجل التاني اللي بيتلعن قاعد عادي جدا ولا في دماغه، يقول لك سمعني احلى لعن، انا مش في دماغي جدا ولا فهنا ممكن الشخص يقول ايه ده؟ انا اشك في السنه، السنه لم تاتي بحلول لواقعنا. يا ابني هو يعني ليه الطريقه دي في التفكير؟ هو احنا اللي ما كناش متفاهمين كيف نتعامل مع برضه لما واحد مثلا يسمع عن مدح كتاب سير اعلام النبلاء، وده من اعظم كتب الاسلام حقيقه، ويا سلام لو تقرا له مختصر بقى، وتهذيب له تهذيبين كده، تهذيب بتاع دكتور محمد موسى الشريف وتهذيب تاني سبحان الله نسيت اسمه هفتكره دلوقتي، له اكتر من تهذيب يعني، بس دول اكتر اتنين انا بحبهم. فلما نقول ايه يا جماعه، إيه خلوا الكتب اللي زي دي جنبكم كده، تهذيب سواء حليه الاولياء، تهذيب ايا كان الكتب اللي فيها اثار عن السلف، عيشوا مع واقع السلف. فممكن واحد يقرا ترجمه مثلا ابراهيم النخعي او اي ترجمه من التراجم، ابراهيم ادهم اي واحد، وكان زاهد وكان فعايز يطبق الكلام بصوره حرفيه. لا، احنا بنقول لك زود ايمانك، عايش كلام السلف. في فارق بين السماع عن المقامات العاليه في الدين ثم كيفيه الوصول اليها. السماع يا جماعه عن المقام ممكن ياخد منك 5 دقائق. يعني انا ممكن اكلمك عن مقام، احنا لو هنتكلم عن مدارج السالكين اكلمك عن درجة من هذه المدارج عالية جدا، تاخد مني 5 دقائق، تطبيقها ممكن ياخد منك 10 سنين. فاحنا عايزين واقعية في تصوراتنا للطريق الذي نسير فيه. فالتطبيق الحرفي احيانا انك تسمع كلمة لسيخ تبلبلك، وتسمع كلمة واحد مثلا يسمع كلمة في درس والكلمة مش خاطئة، ان الدعاء بيحل المشاكل، واحد تاني سمع ان الاستغفار بيحل المشاكل، واحد تالت سمع ان الصدقة بتحل، فكل واحد من دول راح يطبق يقول لك انا مشكلتي ما اتحلتش، فاما يحبط ويترك الطاعة او يتهم الدين. ايوه، ما هو في قيود، في ما نشاء لمن نريد، في او يعجل له في الدنيا او تدخل له في الاخره ويصرف عنه من السوء. في تقول لي اصل الشيخ ما قالهاش، ماشي ممكن يكون قالها في حته تانية. لا لا يعني لا اتعجل يا سيدي، الشيخ غلط، لا اتعجل في مثل هذه الامور. نكمل بقى، ندخل في الجزء الثاني من الدرس اللي هو اصلا المفروض كان الدرس معمول عنه، لكن زي ما قلت لكم يعني ايه، انا خدت جزء بس من النصيحة، انا كنت عامل مجموعة من النصائح، لان طبعا هو يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا ان انا سبت الفيسبوك، لكن للاسف يعني بتجيلي رسائل من بعض الاخوة وكده، بتشوف فعلا قد ايه الناس ممكن تنشغل، ممكن يضحك عليها، ممكن يحصل نوع من ضرب في المحكمات يعني. فالواحد بيبقى مستغرب ليه. لذلك انا من المنشورات الجميله اللي قراتها على التليجرام للشيخ خالد بهاء، معلش هجيبها لكم اقراها لكم، عجبني قوي جدا فكره المنشور بصراحه. بيقول ايه؟ بيقول بئس الطويلبه الجدد، بئس الطويلبه الجدد، طلبه العلم يعني. ليه بئس الطويلبه؟ لانهم بلا محكمات يميلون مع اهون نسمه، يعني اي نسمه معديه كده، اي رياح بسيطه بيميل معاه، خناقات ومشاكل تلاقيها على طول. فيقول وبئس الاصبع، اصبع الفيس، يكون القول ظاهر الفساد، لا يقره عقل ولم يقله احد، وليس عليه برهان، والحجه انه باطل، فيعجل الولد باصبعه ويعجب به، يعني يحط لايك يعني، ثم يحامي يدافع عنه. بيقول ايه بقى في الاخر؟ خذ دائرتك وتعالى بعد 40 أخرى باكيا. اللي بيحصل فعلا يا جماعة إن الناس، الدين، العلوم استقرت ومبنية، واللي عايز يطلب العلم والعبادة، يعني في قضايا واضحة جدا في الدين، وخصوصا لعموم الناس اللي زيي يعني، اللي هو مش طالب علم متقدم ولا حاجة، وتلاقي شاغل نفسه، وفلان طلع نظرية جديدة في التفسير، ولا حق فلان بيذكر الخلافات، يا عم أنت مالك؟ وتلاقيه ضيع ويعني بيمشي وراه مئات من الإخوة والأخوات، ويعيشوا بقى 40 سنة في التيه، لغاية لما يجي الجيل اللي وراه، وهكذا، وجيل ورا أجيال عمالة. يعني ليه مش ليه نؤفك؟ يؤفك عنه من أوفك. ليه مش عايزين نستقيم؟ يعني ليه الإنسان بيحب الغموض، بيحب الحاجات الخفية، والدين واضح قدامك أهو، يعني ليه منشغل قوي بالقضايا الكلاميه والخلاف؟ يا عم ما تخليك مع ما تدخلش في اي خلافات، خليك مع كلام السلف يا عم، الزم جمل الكتاب والسنه وظواهر كلام السلف. ولما تبقى خلاص تتقدم في طلب العلم وتدرس علوم الادوات والفروع، انت مش هتسمعني، خلاص انت مش محتاجني. نرجع للجزء الثاني من الدرس، وهو انا كنت بقول دلوقتي احد عوامل، ركزوا بقى معايا كده، أحد عوامل الخروج من الإحباط ودائرة الفراغ، مش بس الإحباط، ودائرة الفراغ العملي الموجود في حياتنا يا جماعة، إنك تكون ما تكونش لوحدك، ألا تكون بمفردك. تاني، أحد، أنا بحاول أحترز أهو، أحد وسائل الخروج من الفراغ الحركي والفراغ العملي والفراغ النفسي اللي بيمر بيه الناس، ألا يكون بمفرده، وإن اضطر لذلك فالله يعصمه، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش هيجي يقول لي أصل أنا ظروفي مختلفة ولا أستطيع، خلاص الله سبحانه وتعالى يحفظك. لذلك أنا كنت عامل درس برضو زمان قوي بعنوان حتى لو لوحدك، إن حتى لو لوحدك ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، لكن أنا بتكلم على اللي يستطيع

لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث له من يساعده. فاول طائفه طائفه الصادق الذي يبذل ويضحي ويبتغي فضلا من الله ورضوانه ويفعل ذلك نصرة لله ورسوله. احنا عايزين مثل هذه الكوادر التي تبادر، يعني بسميه الكادر المبادر. كنت اتكلمت بس للاسف مش فاكر في درس ايه عن ما يسمى اظن تقريبا الحور بعد الكون، فيما يسمى بثواب الاوائل، ان في مجموعه من الاوائل اللي بتبدا الشيء اللي بتشق الظلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بهم، زي ما ربنا قال فرقنا بكم البحر، تعبير فريد الانصاري هنا في الايه دي كان رائع، ان هنا انت ربنا بيشق بيك الاحباط وبيشك بيك الشلل والكسل الموجود، بتستعمل في ذلك ان تكون انت النواه التي يلتف حولها الالكترونات مره اخرى وتنشط في الحياه الالكترونات لا تتحمل ان تتوقف. في كتير ناس حواليك لا تتحمل ان تتوقف لكن تبحث عن نواه تدور حولها ومعها. فدورها ان هي بتقدم البشرى والامل والطاقه والافكار والاعمال وتبذل. طبعا يستحيل كل الناس تبقى كده، لكن منا من يستطيع ان يكون هذا الرجل وهذه المراه اللي تكون هي النواه اللي تبدا تحرك الناس وتسعى ويكون صادقا وتكون صادقه في هذا الامر. وكم من اعمال حتى لو الناس تراها صغيره ولكنها عند الله عظيمه، بدات بنواه، بدات بصادق شخص يحمل فكره يبذل ويضحي من اجلها. كثير من المجالس الموجوده العلميه والمواقع التعليميه هي بدات ان شخص مؤمن بهذه القضيه ويضحي من اجلها ويبذل ولا ينتظر شيئا، مش عاملها ايه مثلا يكسب من وراها، وده برضو هنا انا مش بناقش حكم انه يكسب من وراها، انا بتكلم حتى مش عاملها ده هو المحرك الاساسي والدافع الاساسي له ان ينصرنا الله ورسوله. يبقى دي اول طائفه التي حينما توجد تبدا بقى، ده زي ده الاساس اللي تحت الاساسات، مش كده دول اول من يدخلون الجنه فقراء المهاجرين، دول اول ما يدخلون الجنه. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في يعني في حته كده بالنسبه لي دايما مؤلمه، اول ما بقراها بتكون مؤلمه قوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يموت احدهم وحاجته في صدره، يا الله لا يستطيع لها. يعني جواه كان جواه طموحات زيه زي بقيه الناس يا جماعه، ما بني ادم كان جواه امال لكن ضحى بيها، كان جواه كان بداخله عادي زيه زي بقيه الناس. الناس احيانا بتتصور ان اللي بيضحي عشان الدين انه اصلا ما كانش جواه اي طموح، مين اللي قال؟ هو جواه طموح دنيوي عادي جدا وضحى. مش لازم على فكره، هو ممكن يكون بيضحي حتى باوقات لعبه باوقات فراغه باوقات نومه وعشان يجمع الناس، هو لازم يبذل، لازم واحد يتحرك. ده الصنف الاول لنا او مش اللي ربنا بقى سماهم دول الصادقون الاول، صادق. والصدق في شيء بيسهل هذا الامر، قلت لكم حتى لو في الدنيا فلان كان صادق في انه كان عايز يعمل مشروع كذا ونجح فيه، برضه لا يلزم ان كل مشروع ينجح سواء ديني او دنيوي، دي بقى من الاحترازات، لا يلزم من ذلك في سنة ربنا سبحانه وتعالى وفي مشيئة الله وفي إرادة الله، بل ربنا سبحانه وتعالى قال وأخبرنا ورسلا لم نقصصهم عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي وليس معه أحد. خلاص يعني مش معنى ان احنا بنقول ان الدواء ده بيساهم في العلاج ان كل اللي هياخده هيخف، تمام؟ طيب يبقى الطائفة الأولى الذين ضحوا وبذلوا هم الصادقون. لما الطائفة دي بتيجي، أنا عايز أقول لكم أنا من كتر ما سمعت قصص لأعمال ومعاهد علمية ومواقع ويعني قصص كتير من ناس، يعني بفضل الله على مدار مثلا ما يقارب 20 سنة، تحس إن هي نفس الفكرة، شخص أو مجموعة ناس صادقة وفي بداية الفكرة ما عندهمش لسه الأدوات. يعني لذلك بعض الناس يسخر، هتعمل ده ازاي؟

لأن هو سبقك، فأنت ممكن تشعر بنوع من الغل تجاهه أو مش قادر تتحمل خطأه. طيب اسقاط ده اللي أنا عايز أقوله بقى في الواقع، إن بتأتي أحيانا طائفة تنتفع من العمل الذي قام. أقل حاجة تعملها أن تنتفع وتدعو. مش قادر تضحي وتبذل، مش قادر تدعم وتنفق، انتفع دون أن تؤذي، انتفع وادعو لهم أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي طب في أعمال كتير في الدين موجودة لا قادر أضحي وأعملها، ولا قادر ولا أستطيع أن أبذل معهم وأن أدعم معهم، أن أكون من المهاجرين ولا من الأنصار، لا من المضحين الصادقين ولا من الباذلين المفلحين، أنا فقط من المنتفعين. وماله، انتفع وادعو لهم. طب ويعني معنى كده ان اسكت على الاخطاء؟ لا طبعا تسكت على الاخطاء، ولكن في ادب لذلك ونصيحه دون ان تهدمهم. فهنا بتبدا خلاص الصوره بتكتمل. فاي عمل غالبا بيتكون من الثلاث اركان دول: ركن اللي ضحى وبذل وكان صادق في فكرته، اللي دعم وبذل ونصر وكان صدره طاهر فكان مفلح انه وقي شح نفسه، الطائفه الثالثه اللي جت واستفادت وانتفعت فكانت طائفه طيبه لم تجد في صدرها غلا، بل كانت تدعو الله سبحانه وتعالى ان يصرف اي شيء ياتي في صدرها فانتفعت، وكانت تدعو لهم ان يغفر الله لهم وان يلحقهم على خير. يبقى انا دلوقتي لو انا عايز استفيد بالكلام ده في واقعي، ان انا مش لازم انتظر يا جماعه حل، ان انا اكون من اللي عنده فكره ولو فكره بسيطه، اعملوا اي حاجه. اياكم والقعود، اياكم والكسل. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل. كنت حتى مش فاكر كتبت قريب او نشرت، كنت نشرت على قناه التليجرام المنشور بتاع بدر السوعي الشيخ بدر، على موضوع التسرير المتعة أو المتعة اللي بيمارس كل حياته من على السرير، قضية الكسل وخطورته فعلا، وبيدخل في كتاب حد من الأخوات أظن علق قال ولعل في علاقة بين الهم والحزن والعجز والكسل، وكانت التقاطة لطيفة فعلا، الجمع بين الدعاء ده في دعاء واحد، أقول من الهم والحزن والعجز. وأنا كنت شارح الحديث ده في خطبة لوحده، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن البخل، دي أنا كنت بسميها المعوقات. في معوقات داخلية ومعوقات خارجية، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأكثر المعوقات الداخلية: الهم والحزن وعجز وكسل وجبن وبخل، وبعد كده بقى غلبت الدين القارج المعوقات الخارجية في الآخر. فالإنسان يتحرك، اعمل أي حاجة، اجتمع مع إخوانك على أي عمل صالح، تجاوزوا الخلافات، ابذلوا أي شيء، لأن ال ال ال يا جماعة الكسل مؤلم والعجز مؤلم، بيصاحبه هموم والهموم بتتزايد، وبيدخل زي ما قلت الانسان في المنطقه المظلمه اللي تخليه بيفقد نوع، بيفقد التوازن النفسي، وبعد كده افكار سيئه بتتوارد الى ذهنه واحباط وترك للطريق. انا ايه اللي وصلني للمنطقه دي؟ ولو عمل بسيط، لقاء كل اسبوعين، التقوا اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه، انشروا البشريات، بشر المؤمنين. لكن انا كن قاعد متكاسل، مهموم، مغموم، اكتفي بمجموعه من اللايكات، اسمع الدرس وانا على السرير، فده يعني ممارسه الحياه فعلا. جزاه الله خير الشيخ بدر، المشروع بتاعه رائع. ممارسه الحياه من على السرير دي، بالرغم ان هي بتعطيك ايحاء انك انت مع العالم اجمع وانت بمفردك اصلا، بتتكلم فلان وتراسل فلان ولايك مع كذا وتعلق على كذا، تشعر بنوع من الدوشة، لكن أنت بمفردك أصلا. يعني أنت في الآخر ثم ماذا؟ الكهرباء قطعت مثلا، كل ده بيختفي من حياتك. لا، ابحث عن واقع، يعني برضو عشان ما نوصلش لفكرة التطبيق الحرفي، اللي ظروفه، اللي حياته، اللي طبيعته، اللي شخصيته، أيا كان الكلام لا يؤخذ بحرفيته. ده لازم يكون عندي فقه للتعامل مع المواعظ. انا بحاول اجمع الماده دي ان شاء الله، فقه التعامل مع المواعظ مش التطبيق الحرفي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم وان يستعملنا جميعا. نعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن البخل، قال ابن الدين يقول الرجال. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من اهل القران. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.